إن الله هو التواب الرحيم. التوجيه الثاني: كل ميسر لما خلق له، فإن كنت من المؤهلين لطلب العلم فلا تشغلك الدنيا عنه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. التوجيه الثالث: من مهام طلبة العلم والعلماء إنذار قومهم وتحذيرهم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.